بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين هنأهم الله تعالى بصحبة محمد بن عبد الله، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا أيضا أيها الإخوة في كتاب التيمم الذي يأتي بديلا عن الحدثين، عن الطهارتين الصغرى والكبرى في حالة عدم وجود الماء أو وجوده مع عدم القدرة على استعماله أو الوصول إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، قال في باب التيمم: وإن خاف لشدة البرد تيمم وصلى. المؤلف تكلم قبل ذلك عما إذا خاف الإنسان على نفسه من المرض، فإنه إذا خشي الإنسان على نفسه من الإصابة بالمرض فإنه بذلك يتوقف عن استعمال الماء إذا كان ذلك سيكون بسبب الماء، وله أن يتيمم، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن المرض عذر يمنع من ماذا؟ من استعمال الماء. لكن نحن قلنا المرض أنواع، فهناك المرض الشديد الذي قد يترتب على استعمال الماء أن تذهب النفس أو أن يحصل ضرر مستديم في الجسم، والنوع الثاني أن يحصل هناك ضرر ولكنه لا يصل إلى تلك الدرجة، لكنه يترك آثارا وعلامة بالنسبة لجسم الإنسان، فهذا أيضا يلحق بالأول. والثالث هو المرض الخفيف كصداع يسير، ألم يسير في ضرسه ونحو ذلك، فهذه لا يعتد بها وهذه لا يخلو منها الإنسان، يعني كثيرا ما تمر بالإنسان، فلا ينبغي أن تكون تلكم الأمراض مانعة من ماذا؟ من استعمال الماء. إذن مثل المرض اليسير هذا لا يمنع من استعمال الماء. ثم يأتي بعد ذلك البرد، وقد رأيتم قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل عندما نام فاحتلم قام فصلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله: أفعلت ذلك يا عمر؟ قال: نعم. ثم ذكر أنه تأول قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك إقرارا منه عليه الصلاة والسلام وقبولا لعذره. إذن وجدنا أن البرد أيضا يكون عذرا وسببا من الأسباب، هذا إذا تعذر على الإنسان أن يسخن الماء، يعني إذا لم يجد وسيلة بأن يسخن الماء فإن وجد فلا يعتبر معذورا، أو لم يكن الماء البارد مضرا بالنسبة له. قال: لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، يعني خاف على نفسه، أشفق على نفسه، خاف عليها. قال: فتيممت وصليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، ثم قلت: سمعت الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. وذكرنا أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن هذه المسألة بإشارة خفيفة، فليس المقام يستدعي الإطالة، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يوجه السؤال إلى أحد أصحابه ليطلب منه الحكم، فربما أجاب كما في هذه القضية، وربما لا يكون لديه الجواب فيقول الله ورسوله أعلم، وهذا في مسائل كثيرة. وأيضا طرح الأحكام عن طريق السؤال والاستفتاء هذا موجود بأسلوب القرآن الكريم، فإن الله تعالى أحيانا ينزل الأحكام عن طريق السؤال، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، وأيضا استفتى يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، لكن غالب الأحكام إنما تنزل هكذا تترى، تنزل على رسول الله دون أن يكون هناك سؤال أو دون أن يكون استفتاء. قال ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض. قال ولا إعادة عليه إن كان مسافرا لما ذكرنا. قال رحمه الله وإن كان حاضرا ففيه روايتان، يعني فيه روايتان عن الإمام في المذهب، يعيد لا يعيد، والخلاف أيضا موجود في المذاهب الأخرى، إحداهما لا يلزمه الإعادة لذلك، والثاني يلزمه لأنه ليس بمريض ولا مسافر. لا يلزمه الإعادة لذلك أي لقصة عمرو وما استدل به وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره. والثانية يلزمه لأنه ليس بمريض ولا مسافر فلا يدخل في عموم الآية، وبخاصة إذا كان في مدينة أو قرية قالوا فإنه يسهل عليه أن يسخن الماء، بخلاف الذي يكون في الصحراء فإنه قد تلحقه مشقة ويصعب عليه أن يحصل على ذلك. ولكن الحقيقة العذر عام لا يختص به أحد دون أحد، فكل من خاف على نفسه فله أن يأخذ بذلك، لأن التيمم إنما شرع ضرورة لعدم وجود الماء أو للعجز عن استعمال بأي طريق كان. قال ولأن الحضر مظنة إمكان إسخان الماء. ولأن الحضر أيضا مظنة ماذا؟ تسخير الماء، وهذا هو الغالب. ولأن الحضر مظنة إمكان إسخان الماء فالعجز عنه عذر غير متصل، وإن قدر على إسخان الماء لزمه. إذن هو مظنة لماذا؟ للقدرة على إسخان الماء، ولذلك كان أيضا وقع الخلاف فيما يتعلق به. قال رحمه الله وإن قدر على إسخان الماء لزمه كما يلزمه شراء الماء. وإن قدر على إسخان الماء لزمه كما يلزمه شراء الماء. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا يكون هناك ضرر، لأنه بتسخين الماء يصبح الماء مناسبا لجسمه موافقا لطبيعته، وهو يسخنه تسخينا مناسبا، إذن يزول العذر ويتوقف السبب الذي هو الضرر، حينئذ يلزمه أن يستخدم الماء ولا يجوز له أن ينتقل إلى البدل مع وجود المبدل دون ضرر يترتب على استعماله. قال رحمه الله تعالى ومن كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيله أو استسقائه لم يبح له التيمم. استسقائه يعني أن يستسقي الماء، يعني يطلب الماء يذهب في طلبه، سواء كان في البحث عنه أو كان أيضا في ماذا؟ في طلبه، أي جلبه سقيا. فهل إذا كان يترتب على ذلك أن يخرج الوقت، فهل يجوز له أن يتيمم، أو أن التيمم لا يكون عذرا له في ذلك وليس مبيحا له، بل يلزمه كما هو رأي جماهير العلماء أن يذهب إلى الماء، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء، وخروج الوقت عليه إنما كان لعذر، ذلك العذر هو عدم قدرته على الوصول إلى الماء في الوقت. قال لم يبح له التيمم لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجب. قال رحمه الله والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الراجح. قال وإن خاف فوات الجنازة فليس له التيمم لذلك. وعنه فوات الجنازة أو كذلك إحدى صلاتي العيدين. قال وإن خاف فوات الجنازة فليس له التيمم لذلك، وعنه يجوز لأنه لا يمكن استدراكها. لأن الجنازة تفوت، وليس له بعد ذلك أن يتفرق الناس وتنتهي أن يقضيها، هذا هو قصده. إذن حينئذ ليس له ماذا أن يعني عليه في الرواية الأخرى أن يتيمم ويشترك مع الناس في الصلاة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى والثاني طلب الماء شرط في الرواية المشهورة. إذن ذكر المؤلف شروطا ثلاثة، بدأ أولها بالوقت أليس كذلك؟ وهذا هو الشرط الأول، هو الوقت. يا شيخ النية نعم تكلمنا عن النية، والثاني إذن الوقت يأتي ثالثا. الثاني قال طلب الماء شرط في الرواية المشهورة، يعني طلب الماء أي البحث عنه عن طريق الطلب، والطلب له طرق، لأن الإنسان قد يكون في مكان لا يرى الماء قريبا منه ولكن عليه أن يبحث عنه، وربما كان في رحله فنسيه، وربما كان في رحل رفيقه، وربما كان الماء قريبا منه ولكن يحول بينه وبينه ربوة أو مرتفع، فما هي طريقة أن يصعد على أعلى مكان عنده فينظر يمينا وشمالا، ينظر أمامه ومن خلفه، يتحرى هل يرى خضرة، لأن الخضرة علامة من العلامات، هل يرى طيرا يحلق، فإن الطير أيضا غالبا ما يكون علامة ومرشدا إلى الماء، كما تعلمون في قصة ماذا أم إسماعيل عليه السلام عندما نبعت عين زمزم، فمر أناس من جرهم جماعة من جرهم فرأوا طيورا تحلق على مكان حول مكان البيت، فتساءلوا في ذلك ما كانوا يعرفون ماء، فأرسلوا رسولا فوجدوا الماء، فعرضوا على أم إسماعيل أن يبقوا معها التي هي هاجر، والقصة طويلة إن شاء الله ويأتي الكلام عنها في الحج. الشيخ ذكر الشرط الأول العجز عن استعمال الماء، الشرط الثاني طلب الماء، أي أما النية فليس، نعم فرائض قال رحمه الله الثاني طلب الماء شرط في الرواية المشهورة لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ومع أيضا الإمام أحمد في ذلك أبو حنيفة في طلب الماء. قال ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، ولأن كيف يقال لإنسان لم يبحث عن الماء ولم يتحرى ولم يسعى في تحصيله بأنه لم يجد الماء؟ قد تكون المسافة بينه وبينه قصيرة جدا، وربما لو نظر هنا وهنا لوجد أناسا يمرون به أو يقيمون حوله أو وجد بئرا، فهو في هذه الحالة عليه أن يتحرى وأن يبحث. قال ولأنه بدل فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل كالصيام في الظهار، وعنه ليس بشرط لأنه ليس بواجد قبل الطلب فيدخل في الآية. وهذا هو مذهب جمهور العلماء بقية الأئمة مع هذه الرواية، بأن الطلب ليس لازما، لأنه إذا نظر ولا يوجد معه الماء فلا يلزمه، لأن الله تعالى قال فلم تجد ماء، وهذا غير واجد للماء. قال المصنف وصفة الطلب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه وراءه، وإن كان قريبا من حائل من ربوة أو حائط علاه، يعني إن كان قريبا من شيء يحول بينه وبين النظر فإن عليه أن يصعد أن يتسلق ذلك المكان العالي، كما كانت تفعل هاجر عندما كانت تبحث عندما نفذ عليها الماء، وكذلك التمر الذي كانت تأكله وتشرب من الماء، وترضع ابنها إسماعيل عليه السلام لما نفذ كانت تسعى في بطن الوادي ثم تصعد لتنظر ماذا، هل ترى أحد، إلى أن حصل ما حصل، إلى أن جاء جبريل فضرب بجناحي فخار فنبعت ماء زمزم في قصة معروفة في صحيح البخاري وغيره. قال وصفة الطالب أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه، وإن كان قريبا من حائل من ربوة أو حائط علاه فنظر حوله. الربوة المكان المرتفع يعني قطعة من الجبل أو نحوه، والحائط هو الجدار يعني يصعد عليه فيقف فينظر أيوجد هنا أو هنا، والمكان العالي أيها الإخوة هو علامة. ولذلك ترون لما أضاف عثمان رضي الله عنه النداء الثاني يوم الجمعة كان ينادى أن يؤذن على الزوراء، بيت كان قريب من المسجد حتى يسمع الناس، وعثمان رضي الله عنه عندما زاد النداء الثاني لحاجة الناس اتسعت المدينة وترامت أطرافها، والناس في أعمالهم في حوانيتهم، الجزار في جزارته والحداد في حدادته وصاحب الحانوت في حانوته وهكذا النجار وغير هؤلاء، فرأى أنه بسبب كثرة الناس يحتاجون إلى التهيئة، فوضع النداء الثاني الذي هو الأول في الحقيقة، وإنما كان النداء على زمن رسول الله وأبي بكر وعمر، إنما هو حين يصعد الإمام على المنبر هذا هو النداء، فوضع ذاك وهذا موجود، وليس ذلك يعتبر خلاف مخالفة، وإن بل هو اتفاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. إذن أنا أوردت ذلك لمناسبة أن المكان المرتفع يكون عن طريقه إيصال الصوت وكذلك أيضا امتداد النظر لأنه تزول الحواجز. قال رحمه الله: وإن رأى خضرة أو سواها استبرأها. فإن كان سواها يعني كما قلنا كطير يحوم طيور تحوم حول مكان، فإن الطيور إما أن تحوم حول مثلا جيفة أو أنها تحوم حول ماء، فهي أيضا دليل من الأدلة التي ربما تكون علامة على الماء، وقد أشرنا إلى قصة هاجر في مكة. قال: فإن كان معه رفيق سأله الماء فإن بذله له لزمه قبوله. فإن بذله له لزمه قبوله، يعني رفيقه معه ماء، فإذا قال خذ الماء فتوضأ فهو زائد عن حاجته، ليس له أن يتأبى وأن تأخذ عزة النفس هذا المقام ويقول لا يعذر في ذلك. نعم. قال: فإن بذله له لزمه قبوله، لأن المنة لا تكثر في قبوله. نعم. قال: وإن وجد ماء يباع بثمن المثل أو بزيادة غير مجحفة بماله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه. أيضا إذا وجد ماء وبيع عليه، أولا هناك خلاف في بيع الماء أيها الإخوة، وليس أيضا هذا هو محل الحديث عنه، ولكن جاء أحاديث في النهي عنه، وجاء أحاديث أيضا في التحذير، فإن من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة من يمنع ابن السبيل، يعني المنقطع الماء في طريق في فلاه. لكن هنا بيع الماء هل هو جائز؟ هذه مسألة فيها خلاف، بعض العلماء يجيزه مطلقا، وبعض العلماء يقول يجوز بيع الماء إذا كان يستخدم في إخراجه أمور أخرى كالسيارات التي تبيع الماء أو إخراجه من الأماكن أو نقله، فإنه يؤخذ مقابل الخدمات التي تقدم. إذن الماء فيه خلاف، لكن ليس هذا هو محل بحثي هنا، فهذا يأتي في البيوع إن شاء الله. ولكن ما يهمنا هنا إنسان وجد الماء مع شخص فقال أبيعك إياه، وكان الثمن كالثمن المعتاد، ليس فيه حقيقة إجحاف للمشتري وليس إضرارا به، وإنما هو أو زاد زيادة بسيطة لأنه في موقع لا يوجد الماء فزاد زيادة لا تؤثر، فإنه يلزمه في هذه الحالة أن يشتري. لكن لو زاد زيادة غير مقبولة فلا يلزمه الشراء هنا، ويكون ذلك مبيحا له بأن يتيمم ويصلي. لكن لو كان معه ما وامتنع عن إعطائه أله أن يأخذه قسرا؟ هذا فيه تفصيل، في مقامنا هنا ليس له أن يأخذه منه بالقوة، لكن لو كان في حالة يخشى على نفسه الهلاك كالمضطر فإنه يأخذه منه ثم بعد ذلك يدفع له ثمنه، شريطة ألا يكون صاحب الماء محتاج إليه كحاجة ماذا الذي يأخذه منه قسرا. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية تقول الضرر لا يزال بالضرر، فلا يأتي إنسان فيغتصب إنسانا ماءه فيأخذه فيشربه ويتركه أيضا ليهلك، فإنه بذلك أزال الضرر بضرر وليس من حقه ذلك. قال: وإن وجد ماء يباع بثمن المثل أو بزيادة غير مجحفة بماله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه كما يلزمه شراء الرقبة بالكفارة، فإن لم يبذله له صاحبه لم يكن له أخذه قهرا، وإن استغنى عنه صاحبه لأن له بدلا. نعم، يعني ليس له أن يأخذه قهرا حتى وإن كان فائضا عن حاجة صاحبه ليس له، لكن متى يأخذه قهرا؟ إذا خشي على نفسه الهلاك وكان زائدا عن حاجة صاحبه. أما لو كان كل منهما محتاج فالضرر كما قلت لكم لا يزال بالضرر. نعم، لا يزال بضرر مثله. قال: وإن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه. لكن لو أعطاه الماء بمنة، يعني لم يدفع له المال إلا وفيه منة وعن نفس غير راضة، هل يأخذه؟ هنا يختلف العلماء، كالحال بالنسبة لمن يتبرع لإنسان بمبلغ من المال في الحج، ولذلك ترون الشافعي يشددون في هذا المقام فيقول لا يقبل المال الذي يتبرع به إنسان لآخر غير قادر عليه ليحج إلا أن يكون أبا أو ابنا، فإنه لا منة بينهما، أما غيرهما فلا. قال رحمه الله: وإن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت الرفقة أو الوقت. يعني إذا خشي على إذا علم بوجود ماء قريب ولم يترتب على ذلك ضرر، أن يخاف على نفسه الهلاك أو إيقاع ضررا به، أو أن يكون له مال فيسرق، أو أن تكون وراءه برية فيخشى عليها، أو يخشى على رفيقه أيضا، أو أن يخشى أن تذهب الرفقة ولا تنتظر فيبقى وحيدا. فتعلمون الواحد في السفر شيطان، إذا هو يحتاج إلى تلك الرفقة بأن يصحبها حتى يكون سائرا على ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن تيمم ثم رأى ركبا أو خضرة أو شيئا يدل على الماء أو سرابا ظنه ماء قبل الصلاة لازمه الطلب، لأنه وجد دليل الماء وبطل تيممه، لأنه وجب عليه الطلب فبطل تيممه كما لو رأى الماء. قال رحمه الله: وإن رأى الركب ونحوه في الصلاة لم تبطل، لأنه شرع فيها بطهارة متيقنة فلا يبطلها بالشك. يعني لو كان قبل أن يشرع في الصلاة رأى ركبا وتوقع أن يكون معهم ماء، هل ينتظرهم حتى يأتوا ويصل إليه فيسألهم الماء، أو له أن يصلي لأنه قد دخل الوقت؟ يعني هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يقول ليس ملزما، وبعضهم يقول لا بد من أن ينتظرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث دخول الوقت شرط. يعني دخول الوقت شرط بالنسبة للتيمم، لأن التيمم أصلا لا يجوز إلا عند فقدان الماء أو عدم القدرة على استعماله. ومتى يتحقق ذلك؟ بدخول الوقت. والوقت كما تعلمون له أولا وآخرا، فهناك أول الوقت وهناك آخر وهناك وسطه، وهناك وقت فضيلة وهناك وقت أداء يعني جواز. وأول الوقت إنما هو أفضله، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها. وفي بعض الصلاة في أول وقتها جاء في بعض الروايات، لكن الأوقات تختلف. فمثلا في اشتداد الحر يستحب أن يؤخر صلاة الظهر حتى يبرد، لأنه إذا اشتد الحر فأبرد، كما جاء في الحديث المتفق عليه: فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولكن ما عدا الجمعة فإنهم كانوا يسارعون بأن يؤدوها في أول وقتها، ولذلك حصل خلاف بين العلماء تؤدى قبل الوقت. فهناك رواية للحنابلة أنه يجوز أن تؤدى قبل الزوال، ورواية الأخرى لهم وهو رأي العلماء كافة بأنه لا يجوز أن تؤدى قبل وقتها، لأن جبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين وحدد له أول وآخر الوقت، عدا المغرب فإنه صلاها في وقت واحد. ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبادرون في صلاة الجمعة، ولذلك جاء في الحديث: ما كنا نتغدى ولا نقيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الجمعة. لكنهم بالنسبة للصلوات الأخرى كانوا يأتون من أعمالهم فيرتاحون القيلولة ثم يأتي بعد ذلك الصلاة، ولذلك كانوا يخرجون من الجمعة يتتبعون الفي، أي ظلال الجدر والبيوت يتتبعون الفي، يعني بعد والظل كان في أوله، فهذا دليل على أنهم كانوا يبادرون. ولا شك بأن الأولى هو أن تؤدى بعد دخول الوقت، ولكن يستحب أن يبادر بها وأن تصلى في أول وقتها، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في محلها مفصلا. قال رحمه الله: الثالث دخول الوقت شرط، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه، كما لو تيمم وهو واجد للماء. قال: وإن كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها. وهذه فيها خلاف أيضا، يعني لو تيمم عن نافلة هل له أن يتيمم في وقت مثلا ماذا، في وقت نهي، أو لا يتيمم يعني بعد العصر مثلا، فيريد مثلا يصلي بعد العصر ليس فيه نافلة، لكن على القول بأنه يقضي الركعتين بعد الظهر إذا كان تركها، أو نافلة مضت به كالركعتين قبل الفجر، وعلى قول من يقول بأنها تصلى بعد صلاة الفجر وذاك وقت نهي، هل في هذا يتيمم ولا؟ هذه المسائل التي يشير إليها المؤلف. قال: وإن كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها، لأنه قبل وقتها. وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه. قال وإن على القول بأنه يبطل بدخول الوقت. قال وإن تيمم لمكتوبة في وقتها فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها. وقد مر بنا بأنه إذا تيمم لمكتوبة له أن يصلي فيها ما شاء من السنن والنوافل والمكس المسجد والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وسجود التلاوة والشكر وكل ما له علاقة، لأن المكتوبة هي قمة فياتي ما دونها تبعا لها. قال فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها ويقضي الفوائد ويجمع بين الصلاتين. كذلك إذا كان من أهل الجمع، يعني ممن يجمع، أن يكون ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين، والصلوات التي تجمع هي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أما الفجر فلا تجمع مع غيرها كما هو معلوم. والجمع أيضا له شروط، فإن الجمع إنما يكون في السفر أو يكون في الحضر لمرض، وهل تم الجمع أيضا أو لمطر، هل يمكن أن يكون الجمع من غير خوف ولا مرض، من غير خوف ولا مطر، هذه مسألة فيها خلاف بالنسبة للحضر. أما السفر فإنه يجمع، وهناك جمع تقديم وجمع تأخير، والأفضل إنما هو جمع التأخير، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه جمع تقديم إلا مرة في تبوك، ولذلك فضل العلماء جمع التأخير. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس مشى حتى يجد به السير ثم ينزل فيجمع بين الظهر والعصر، وكذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء. قال ويقضي فوائت ويجمع بين الصلاتين. كذلك أهل الأعذار أيضا كما تعلمون، مثل الحائض، ومن به مثلا أسلم إنسان صبي بلغ قبل غروب الشمس، فإنه بذلك يلزمه الصلاتان معا، تلزمه ماذا؟ صلاة الظهر وصلاة العصر في هذه الحالة، لأنه يجمع بينهما، على خلاف بين العلماء هل يشترط أن يدرك صلاة واحدة أو لو أدرك ركعة واحدة، وهل تدركان بإدراك تكبيرة؟ هذه من المسائل التي يأتي أيضا الخلاف فيها، وإن كان الخلاف هنا مرفوع بحمد الله. نعم. قال لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه كالوضوء. قال ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب. في ظاهر المذهب يعني متى خرج الوقت فإنه يبطل، ويقيسون ذلك بالنسبة لماذا؟ المتوضئ الذي مسح على الخفين. قال متى ماذا؟ أعيد العبارة. قال ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب. بطل التيمم وبطل في الصلاة، هكذا في المذهب، بطل التيمم، وبناء على أنه بطل التيمم تبطل الصلاة، لأنه هو الذي استبيحت به الصلاة، وقاسوا ذلك على مدة المسح إذا انتهت وهو في الصلاة، قالوا فإنها تبطل أيضا الصلاة، لأنه مسح على الخفين وانتهى المسح، فانتقض وضوءه في هذه الحالة، فقاسوا هذه على تلك. قال ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب، لأنها طهارة عذر وضرورة فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة، وعنه يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء. يعني رواية أخرى في المذهب، وهي أيضا في المذاهب الأخرى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل: والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت الرجاء وجود الماء. لماذا قيده الرجاء وجود الماء؟ هذا القيد له مفهوم أيها الإخوة، يعني لا نقول بأن القيد ليس له مفهوم، له مفهوم، لأنه قال يؤخر التيمم إلى آخر الوقت الرجاء ماذا؟ الرجاء وجود الماء، كأنه ينتظر رفيق ذهب براوية ليأتي بالماء، صاحب السيارة ذهب ليجلب الماء فهو ينتظره، فقالوا لا يتعجل في أول الوقت وإنما ينتظر حتى يأخر، لأن أول الوقت كما هو معلوم فضيلة، والصلاة بالماء إنما هي فرض، ففرق بين الفضيلة وبين الفرض، فالفرض يقدم، فإذا كان يرجو وجود الماء وحصوله يغلب على ظنه فعليه أن يؤخر إلى آخر الوقت، لأنه وإن ترك الأفضل وأخذ بالمفضول لكنه أخذ بماذا؟ بأمر واجب، فحينئذ لكن لو صلى في أول الوقت ولم ينتظر آخره فهذا حقيقة يجوز له. قال والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت إن رجى وجود الماء، لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. يتلوم يعني ينتظر، يعني ينتظر إلى آخر الوقت، ومعنى يتلوم ينتظر ويتحرى. قال: ولأن الطهارة بالماء فريضة وأول الوقت فضيلة. رأيتم هذا؟ فريضة وأول الوقت فضيلة. فأنت عندما توازن بين فرض وبين فضيلة لا شك أنك تقدم الفرض عليها، لكن أن يغلب على ظنك أن يأتي الماء، لكن أن تكون فيما فلا في يعني ليس فيها ماء فليس هناك شيء تنتظره، يبقى هنا هذا الأمر مشكوك فيه بل يعتبر وهم. قال: ولأن الطهارة بالماء فريضة وأول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة أولى، وإن يئس من الماء استحب تقديمه لئلا يترك فضيلة متيقنة لأمر غير مرجو. متى يترك الفضيلة؟ إذا كان سيغلب يغلب على ظنه أن تتحقق الفريضة، يعني يغلب على ظنه وجود الفريضة فلا مانع من أن يؤخر الفضيلة، لكن ألا يكون عنده سبب يرفع الأمر إلى درجة الظن فينبغي ألا يضيع الفضيلة أيضا، بل عليه أن يصلي في أول الوقت. هذا ما لم يكن ماذا؟ إنما هو لا ما لم يكن وقت نهي، بمعنى أقصد وقت نهي بمعنى أن الأفضل هو أن يؤخر الصلاة، فتعلمون صلاة العشاء الأفضل فيها أن تؤخر، فإن الرسول أخرها حتى جاء أصحابه يعني لهم غطيط رؤوسهم كانت ماذا؟ تنزل إلى الأسفل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه. ومتى تيمم ماذا؟ ومتى تيمم وصلى صحت صلاته. أكمل العبارة. ولا إعادة عليه وإن وجد الماء. هنا محل الشاهد. إذا لو تيمم وصلى ثم بعد أن صلى وجد الماء فما الحكم هنا؟ هذه مثلا لابد أن نشير إلى آراء الأئمة فيها لأهميتها. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فأولا أجمع العلماء على أنه لو صلى في الوقت وخرج الوقت وجاء الماء بعد الوقت فالعلماء مجمعون على أن صلاته صحيحة وليس عليه إعادة. مرة أخرى، إن حضر الماء بعد أن تيمم في الوقت وصلى وكان وصول الماء إليه بعد أن خرج الوقت فلا خلاف بين العلماء في صحة صلاته وأنه لا تلزمه الإعادة. لكن إن جاء الماء في الوقت بعد أن صلى وقبل أن ينتهي الوقت هل يلزمه في هذه الحالة أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقول لا إعادة عليه، لأنه عندما صلى كان فاقدا للماء، والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وهذا عندما تلبس بالبدل لم يكن المبدل موجودا وهو الماء فأدى ما عليه. ولكن أثر عن بعض التابعين قالوا بأنه تلزمه الإعادة، يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة، وهذا أثر عن عدد من التابعين كعطى وطاووس، مع أن عطى هو راوي الأثر الذي سيذكره المؤلف، عطى وطاووس والنخعي وابن سيرين ومكحول والزهري وجماعة من التابعين قالوا بذا. أما العلماء كافة ومنهم الأئمة الأربعة الذين تعرفونهم فإنهم قالوا لا إعادة عليه، لأنه عندما صلى صلى ولا ماء عنده، والله تعالى قد أباح له التيمم وكان فرضه في ذلك الوقت هو التيمم وقد قام به، فلا يطالب بغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت، لما روى عطاء بن يسار رحمه الله. مع أن عطاء ممن خالف في المسألة، هو ممن قال يتوضأ ويعيد الصلاة، ولعله قال ذلك احتياطا. قال: لما روى عطاء بن يسار رحمه الله قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا. وهذا يحصل كثيرا يعني في ذاك الزمن، بخلاف الآن تجد المياه منتشرة، فهناك الأماكن التي يوقع فيها الماء، وهناك محطات البنزين وغيرها منتشرة في كل مكان، فأصبح الآن الأمر ميسورا يعني. لكن فيما مضى الوصول إلى الماء كان أمرا صعبا. قال: ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة. إذا خرج في سفر ولا ماء معهما ولم يجد ماء، ما واجبهما وقد حضر وقت الصلاة؟ الواجب في هذه الحالة أن ينزل ويتمم ويصلي، لأن هذا هو فرضهما وقد فعل ذلك. لكن بعد أن مشيا وجدا الماء، فأحدهما توضأ وعاد الصلاة، والآخر بقي على حالته الأولى، كقصة الذين قال فيهم الرسول الذين قال فيهم لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، فبعضهم فهم من ذلك هو الحظ على الإسراع والعجلة، فلما ماذا جاء وقت الصلاة صلى في الطريق، والآخر أو الفريق الآخر ماذا فعل؟ انتظر فلا صلى إلا في بني قريظة وخرج عليه الوقت. فمن الذي أصاب السنة؟ هو الذي صلى في الطريق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الاثنين، لأن الثاني كان اجتهد في ذلك الأمر. هذا أيضا هنا اجتهد الآخر فصلى، فقال للأول أصبت السنة، لأن هذه السنة، إنسان دخل به وقت الصلاة ولا ماء عنده، فيلزمه في هذه الحالة أن يتيمم ويصلي وقد أدي ما عليه. والآخر رأى أنه بوجود الماء يبطل التيمم فتيمم وعاد، فقال للأول أصبت السنة، وقال للآخر لك أجران. الأجر الأول هو اتفاقه مع صاحبه في الصلاة، والثاني أجره على اجتهاده. وتعلمون جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن الذي يجتهد الذي يكون أهلا للاجتهاد، لا يأتي عامة إنسان في أول الطريق في طلب العلم ويقول أنا اجتهدت ويقرر الحكم. لا، القصد هو أن ينسب ذلك إلى أهله، يعني هم أهل الاجتهاد، هم الذين لهم ذلك، وهم الذين يترتب عليهم ماذا؟ الاجتهاد. ولكن أن يوجد جهال فيفتون بغير علم، فإنهم يضلون ويضلون غيرهم، كما حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له. هذا حديث مرسل واختلف في الاحتجاج به، ولكن الجمهور احتجوا به. فقال للذي لم يعد: أجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود رحمه الله. وفي بعض الروايات: أصبت السنة. نعم. قال: رواه أبو داود رحمه الله، وقال: قد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحيح أنه مرسل. يعني قد روي مرفوعا قصده، ولكن الصحيح أنه مرسل. والحديث المرسل هو ماذا؟ هو الذي يأتي ماذا مباشرة عن طريق ماذا؟ الصحابي، يعني لا يكون فيه الصحابي، يعني ينقله التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا عطى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نسميه حديثا مرسلا. الرواية الأخرى فيها ذكر أبي سعيد الخدري، لكن قالوا هذه لم تثبت، ولذلك يكون على الراجح حديثا مرسلا. قال: ولأنه أدى فرضه بطهارة صحيحة فأشبه ما لو أداها بطهارة الماء. قال رحمه الله تعالى: فإن علم أن في رحله ماء نسيه فعليه الإعادة، لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان، كما لو نسي عضوا لم يغتسل. هذا لا يعتبر، يعني النسيان هنا لا يسقط عنه ماذا؟ الفرض. كما لو نسي الإنسان ركنا من أركان الصلاة، نسي ركوعا أو تكبيرا، فالنسيان هنا لا يسقط عنه ماذا؟ الواجب أو الركن. كذلك الماء في رحله فنسيه ثم تذكره، فإنه يلزمه، لأن الماء كان موجودا ولا يسمى هذا عادما للماء. قال: نعم، حتى ولو بعد خروج الوقت. قال: فلم تسقط بالنسيان، كما لو نسي عضوا لم يغسله. قال رحمه الله: وإن ظل عن رحله أو ظل عنه غلامه الذي معه الماء فلا إعادة عليه، لأنه غير مفرط. يعني ظل الطريق، يعني ضاع عنه رحله، تعلمون الذي ورد في قصة التوبة الذي يعني الله أشد فرحا بتوبة عبده، ظل عنه رحله ثم عاد إليه، أيضا هذا ضاع عنه رحله، أو غلامه الذي ذهب يأتي بالماء أو الذي معه الماء ضاع اختفى عنه، فماذا يفعل؟ يعتبر كالفاقد. قال رحمه الله: وإن وجد بقربه بئرا أو غديرا علامته ظاهرة أعاد. كذلك، لأنه ما بذل جهده ولم يتحقق فيه شرط الطلب الذي هو الشرط ماذا الثالث أو الثاني من شروط ماذا جواز التيمم. قال: لأنه مفرط في الطلب، وإن كانت أعلامه خفية لم يعد لعدم تفريطه. يعني إذا كان البئر ليست عليه علامات ترشد إلى وجود بئر، أو كان بئر ولكنه مغمور ليس فيه ماء، فهذا لا ينظر إليه، لكن المهم أن يكون البئر واضحا بحيث لو نظر ومشى قليلا أو التفت لعرفه عليه علامات، يكون عليه مثلا البكرة وعليه الدلو الذي يستخرج فيه الماء، ومع ذلك ما بذل الجهد. لكن ما له علامات مساوى بالأرض ويحتاج إلى بحث ودقة، قالوا فهذا لا أثر له في ماذا في صحة التيمم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا. هذه مسألة مهمة ستجرنا أيضا إلى القواعد الفقهية، لأن هذه لا علاقة وثيقة بها، هذه المناسبات التي إذا مرت نحن نعرض لها. يعني وجد إنسان ماء ولا يكفيه، يعني عليه جنابة، فوجد ماء قليلا يكفيه للوضوء، يتوضأ به ثم يتيمم عن الجنابة، أو كان أيضا عليه حدث أصغر والماء لا يكفي مثلا إلا لغسل الكفين والوجه واليدين، أيستخدمه ثم يتيمم؟ هذه هي القاعدة التي يعبر عنها العلماء، أو هذا مثال من أمثلتها. الميسور لا يسقط بالمعسور. ما معنى الميسور لا يسقط بالمعسور؟ بمعنى المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه. يعني إذا وجدت أمرا من الأمور يتعلق بعبادة وكنت قاتي بماذا ببعضه فلا يسقط عنك الكل، بل يلزمك أن تأتي بالبعض. ومن العلماء من عبر عنها بتعبير أدق فقال: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه من هؤلاء؟ فهذا الأخير أوردها عن طريق الاستفهام، والفقهاء لهم مصطلح معروف. المسألة أو القاعدة التي يقع فيها خلاف ترى أنهم يريدون في الاستفهام، فالاستفهام دلالة على وجود خلاف في ماذا؟ إما في القاعدة نفسها أو في الفروع، والحقيقة الخلاف إنما هو في الفروع، فإشارته هل يلزم الاتيان دليل على أن الفروع المندرجة تحتها فيها خلاف. إذن قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه. فمثلا تستطيع أن تقرأ بعض الفاتحة ولا تستطيع أن تقرأها كلها، لا يسقط عنك ما تستطيع أن تقرأه ولو آية واحدة. قاعدة الأخرى: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليها أو لا؟ هذه فصل صاحب هذه القاعدة وقسم فيها الموضوع تقسيما بديعا، وهو ابن رجب في كتابه تقرير القواعد وتحرير الفوائد، فإنه قسم ذلك إلى أمور، فقال: المقدور عليه لا يخلو من أمور، إما أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة ولكنه وسيلة إليها. إذن فرق بين أن يكون المقدور عليه هو عبادة مقصود بها غاية، وبين أن يكون وسيلة. فهل إذا فقدت الغاية تتعطل الوسيلة؟ من أمثلة ذلك مثلا تحريك اللسان، فالإنسان إذا قرأ لا بد أن يحرك لسانه، وبتحريك اللسان تتحرك الشفتان. وكذلك أيضا الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة فإنه مما يطلب منه أيضا إما أن يحلق أو يقصر شعره، إذن إمرار الموس على الرأس. وكذلك أيضا الختان، فإن الختان يحتاج إلى الموسى. إذن هذا أول مثال، أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة ذاته ولكنه وسيلة يوصل إليها. فهل تستطيع أن تحلق الشعر بدون الموسى؟ وهل تستطيع مثلا أن تقرأ الفاتحة دون أن تحرك لسانك؟ الله تعالى يقول: لا تحرك بي لسانك. إذن لتعجل به. إذن القصد هنا أن قراءة القرآن لا تتم إلا عن طريق آلة، ما هي الآلة؟ هو ذلك اللسان. فإذا كان الإنسان أخرس لا يتكلم، هل نقول له حرك لسانك ما دمت لا تستطيع، أو لا يحفظ شيئا من القرآن، يعني لا يحفظ الفاتحة بعد مع أن تعلمها واجب، هل نقول له في الصلاة لا بد أن تحرك لسانك وشفتيك؟ هذه مسألة فيها خلاف، فجماهير العلماء يقولون هنا لا يجب عليه أن يحرك لسانه. لماذا؟ قالوا لأن هذه وسيلة إلى العبادة، وقد تعذر الوصول إلى العبادة فبذلك تسقط الوسيلة، لأن هذه الوسيلة هي كانت طريق يوصلك إلى تلك الغاية، والغاية قد تعطلت، إذن لا يلزمك ماذا. ومن العلماء من قال يلزمه، يعني لا بد أن يمر الموسى على رأسه، وإذا ولد مختونا، لأن بعض الناس وإن كانوا خلا يولد مختون لا يحتاج إلى ختان، فهل يلزم أن يمر الموسى عليه أو لا؟ لأن الموسى هو الآلة، هذا إنسان ولد، الصحيح أنه لا يلزمها. القسم الثاني أن يكون ماذا؟ إنما وجب ذلك عن طريق الاحتياط والتحري، كما مر بنا الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واختلف العلماء في إدخال المرفقين، وسبب الخلاف لغوي، هل الغاية داخلة في المغي أو لا؟ فهناك من يقول بأنها داخلة، وهناك من يقول بأنها غير داخلة، ولكن يقوى دليل الذين قالوا بإدخال المرفقين بحديث أبي هريرة عندما كان يشرع في العضد، وسبق أن أشرنا إلى هذا عندما كنا نتحدث عن الوضوء، ولكنه سيأتي أيضا الكلام عنه مرة أخرى. إذن هذا الآن كما ترون هو يجب عن طريق ماذا؟ عن طريق الاحتياط، احتياطا للعبادة، لأنك لو لم تدخل المرفقين فلا تدري أتركت جزءا من الوضوء أو لا من أعضاء الوضوء. إذن يلزمك في هذه الحالة أن تغسل المرفقين، لماذا؟ تكميلا واحتياطا للواجب. هذا هو النوع الثاني، وهناك أمثلة كثيرة لا أريد أن أدخل في التفصيل. أيضا القسم الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة، ولكنه لا يكون عبادة لاستقلاله أو لضرورة، لأجل الضرورة. ما نوع ذلك؟ ألا يكون عبادة إذا انفرد، مثلا إنسان لا يستطيع أن يصوم اليوم، قرر الأطباء أهل الثقة أنه لا يستطيع أن يصوم، ولكنه يستطيع أن يصوم ثلث اليوم أو نصفه أو ثلثي أو كل اليوم إلا ساعة وربع ساعة، هنا لا يلزمه الصيام في هذه الحالة لأنه لا يفيده، لأن الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا لا يستطيع أن يتم الصيام إلى الليل، إذن لا يلزمه صيام ذلك اليوم. إذن هنا هو الصيام أو بعض اليوم جزء من ماذا؟ من اليوم، ولكن لما عجز عن إتمامه سقط عنه في هذه الحالة فلا يلزمه. إذن أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة، ولكنه عندما ينفرد لا يصبح عبادة بذاته، كالقادر على صيام بعض اليوم دون القدرة على صيام اليوم، أو أن يكون ذلك إنما ماذا ترك لضرورة، كما ترون في الكفارات، ترون الكفارات التي يجب فيها عتق رقبة ثم صيام شهرين إن عجز عن الرقبة ثم إطعام 60 مسكينا التي هي كفارة الظهار، القتل، الجماع في نهار رمضان، هذه الكفارات. إنما إنسان مثلا ما وجد رقبة كاملة، قالوا هنا لا يلزم، وإنما ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام. إذن هذا ترك ماذا؟ لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية إنما حظت على اعتاق الرقاب كامل، ولذلك شرعت السراية والسعاية، فمن اعتق جزءا له في مملوك وكان عنده القدرة على اعتاق باقيه وكان له شريك يسري ذلك إلى بقيته ويدفع ماذا لصاحب النصف الآخر القدر، إلا أيضا أن يعتق الطرف الآخر ما يختص به. هذا أيضا نوع. النوع ماذا الرابع؟ أن يكون المقدور عليه عبادة بذاته، يعني يكون عبادة بذاته أيضا القسم أيضا هذا، وهذا هو الذي يهمنا جدا، وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا. فمثلا إنسان يستطيع أن يقرأ بعض الفاتحة. أنتم تعلمون لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقراءة الفاتحة ركن، ولكن العلماء اختلفوا فيها بالنسبة للمأموم، أهي واجبة عليه أو غير واجبة؟ هل تجب في الصلاة السرية دون الجهرية؟ هل هي تجب في كل صلاة؟ هذه فيها كلام كثير جدا وخلاف بين العلماء، سيأتي الكلام عنه في كتاب الصلاة. لكن هذا الإنسان وهذا الذي يهم يستطيع أن يقرأ بعض آيات، يحفظ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هل نقول أنت لا تحفظ الفاتحة كاملة فيسقط عنك؟ لا، يلزمه أن يأتي بهذه الآيات الثلاث، ويجب عليه أن يتعلم بقيتها، لأنها ركن من أركان الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيضا إنسان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، أخرس أو لا يحفظ الفاتحة، هل نقول الفاتحة إنما تؤدى في القيام فلا يلزم القيام؟ لا، القيام ركن مستقل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. إنسان يستطيع أن يقوم ولكن على حد الراكعين، لا يستطيع أن يقوم قياما ماذا مستقيما، لا يستطيع عنه القيام في هذه الحالة. وهكذا أيها الإخوة الأمثلة كثيرة جدا. إنسان مثلا عنده ما، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف، يستطيع أن يستخدمه فيلزمه أن يأتي به، وهذه المسألة فيها خلاف، والأمثلة كثيرة جدا التي تنطبق على هذه القاعدة وهي متنوعة، ولكن أردت أن أقرب لكم. إذا كان المقدور عليه جزءا من العبادة، وهو إذا انفرد أصبح عبادة بذاته، فيجب على الإنسان أن يأتي به كما هو معلوم، كالقراءة إذا استطاع أن يؤدي بعضها وعجز عن بقيها، وهكذا الأمثلة كثيرة جدا. هذا أما مسألتنا، إنسان وجد الماء، وهذا الماء يستطيع ماذا؟ أن يستخدمه في الوضوء. فمن العلماء من قال يلزمه في هذه الحالة أن يتوضأ ثم يتيمم بعد ذلك عن الغسل، لأن الوضوء يخفف. ولذلك ترون يتوضأ الإنسان الجنب ويمكث في المسجد، يتوضأ بعد ماذا؟ الجماع، وأيضا ينام، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي مر بنا شيء منها وسيأتي الكثير. قال فإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا، لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا واجب. قال إن كان جنبا، وهذا ليس محل اتفاق بين العلماء، ولكن يوافق الحنابلة في ذلك الشافعية ويخالفهم غيرهم، يعني ليست القضية قضية إجماع هنا، ولكن هنا كما تعلمون ليس المحل أيضا محل تتبع الخلافات وإرادة دلة الفريق ومخالفة الفريق الآخر ونقضه لدليل هذا ومخالفة هذا، هذا أمر يصعب ذكره حقيقة، وليس هذا الكتاب هو محل ذلك. ولا شك أن طريقة هذا الكتاب هي أنفع لنا جميعا، حتى نسير فيه ونستفيد ونكون على مذهب واحد حتى لا يتشتت الذهن. لكن المسألة فيها خلاف، والخلاف أكثر بالنسبة للحدث الأصغر. لو وجدت بعض الماء الذي يكفي لبعض الأعضاء ولا يكفي لجميع الأعضاء، هل تتيمم؟ إذن هنا أنت قدرت على بعض العبادة وعجزت عن باقيها، فهنا الغسل إنما هو والوضوء إنما هما عبادتان، وأنت تستطيع أن تؤدي بعض هذه العبادة بالماء، فهل يلزمك هذا؟ من قدر على بعض العبادة وعجز عن بقيها، هنا شوف ابن رجب قال هل يلزم، إشارة إلى الخلاف، والآخرون قالوا الميسور لا يسقط بالبعثور، وقصد هناك أن يضبط الصياغة أن تكون محكمة أن تكون موجزة. إذن وقع ماذا؟ هنا إيجاز في القاعدة، وهنا شيء من البسط، ولكنها أدت، كانت فيها علامات وكانت ماذا؟ كشاف يضيء ويشير إلى الخلافات الموجودة في فروع تلك القاعدة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. هذا جزء هو متفق عليه، هذا جزء من حديث مشهور معروف، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انظروا إلى حكمة هذه الشريعة، إلى ما فيها من التيسير. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ترك الشيء سهل، لكن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنحن ولا نزال في أول الفقه، فانظروا إلى عشرات الأمثلة التي مرت بنا وهي فيها تخفيف. نحن الآن في التيمم، كم مر بنا من المريض، من الإنسان الذي يستطيع أن يصل إلى الماء، الذي يخشى من البرد، الذي يخشى من الهلاك، الذي يحول بينه وبين الماء حائل، إلى غير ذلك، الذي يجد الماء بعد خروج الوقت، وهكذا. هذه كلها أيها الإخوة أسباب في التخفيف، وهي من التيسير في هذه الشريعة. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه فاستطعتم. وهذا يلتقي مع قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فاتقوا الله ما استطعتم. أما فاتقوا الله حق تقاته بينتها الآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هذه الشريعة التي ما طرق العالم مثلها، ومنها هذا الفقه الذي تميز بخصوبته وشموله، والذي يعتبر في الحقيقة يسير مع حاجات الناس في كل زمان ومكان، يعالج أسقام الحياة علاجا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف، يصف الداء ويقيم مقامه ماذا الدواء، فيزيل كل إشكال ويجيب عن كل حادثة وأيضا عن كل معضلة. هذا هو الفقه الإسلامي الذي استمد من الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أمر يعود إليهما أو إلى مقاصدهما. فأنتم ترون بأنه رياض خصبة ننهل منه، ومع ذلك ما نأخذ منه ليس كل الفقه، وإنما نحن نأخذ مسائل من الفقه، ولسنا نعرج على جميع مسائل، لكن مسائلنا التي ندرسها هي مسائل إما أن نطق بها النص، أو مسائل قريبة من النص، وهو ليس ببعيد عن الكتاب الذي كنا ندرسه، فهو لا يدخل في الجزئيات والفرعيات الكثيرة المتشعبة التي يصعب الإلمام بها وجمعها، وإنما هو يعنى بالمسائل الواضحة القريبة إلى المسائل الكبرى. قال: وقال إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، ولأنه مسح أبيح. يعني يشير إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه، الحديث الطويل الذي له القصة، الذي شكى إلى رسول الله أنه يكون في مكان وربما وقع في الجنابة أو جامع أهله، ووردت حديث أخرى بمعناه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته أو فأمسه جلدك. الروايات تختلف وكلها تؤدي معنى واحدا. قال: ولأنه مسح أبيح للضرورة فلم يبح. ولأنه مسح، الضمير يعود ماذا؟ إلى التيمم، لأن التيمم ليس وضوءا مسح، لأن الله ماذا قال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن دقة الفقه أيضا أن تعرف عودة الضمائر، عودة الضمائر مهمة أيها الإخوة، يعني التدقيق في الألفاظ في ألفاظ السابقين، وهذه كثيرا ما كنت أنبه عليها لما كنا في الكتاب الأول. قراءة كتب السابقين لها فوائد كثيرة، لا تقتصر على المادة التي نحن فيها وهي الفقه، بل تستفيد ماذا؟ لغة، واللغة أبوابها واسعة، تستفيد أيضا صحة العبارة، تستفيد أيضا في أصول اللغة، فإن أولئك لا يخطئون في أصول اللغة، بينما نحن نخطئ في أصول اللغة، فنأتي ونقول خاصة، ولكن تعالى إليهم لا يقول خاصة، يقول وبخاصة. لماذا؟ لأن خاصة يعتبر خطأ لغوي، وهناك مسائل صححها أهل معاجم اللغة. إذا قراءة هذه الكتب فيها فوائد كثيرة، إلى جانب أهم ما فيها وهو أن تقرأ المادة أيضا تستفيد ماذا من منهج تلك الكتب، من طريقتها، من سلامة لغتها، من صحة منهجها أيضا، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة التي تجنيها. ونحن حقيقة لا ندخل في كل ميدان، فلا ندخل في اللغة ولا ندخل في مسائل أخرى، لأننا لو دخلنا في هذا المجال تشعبت بنا السبل وتعددت الطرق، وحينئذ عدنا لمشكلة كتابنا السابق وطال بنا الزمن. نعم. قال: ولأنه مسح أبيح للضرورة، ولأنه أي التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وصلى الله عليه وسلم.